عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. فهنا بدأ المؤلف رحمه الله في ثلاثة أصناف من أصناف الجناية مع إطار عصمة دم المسلم والحفاظ عليه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، حل يحل، وتأتي اللغة والصرف حل يحل، فحل يحل على وزن ضرب يضرب، هذا مقابل الحرام، حلال حرام، وحل يحل متعديا كما يقال حل العقدة يحلها، وحل بالمكان نزل به يحل، وكذلك الحلال والحرام. لا يحل دم امرئ مسلم، والمراد بالدم هنا النفس، لأنه عموم عصمة الآدمي، سواء أزهقت روحه بدم أو بغير دم، كمن أزهق نفسا بسم أو بخنق أو بنحو ذلك فليس فيه دم، ولكن فيه إزهاق النفس، إلا أن الغالب إطلاق الدم على النفس كما يقول الفقهاء في حديث الذباب: كل ما لا نفس له سائلة، يعني دم، الذباب لا دم له، إذا سقط في الشراب غمسته، وهكذا كل ما لا دم له. أما الذي فيه الدم لو غمس ومات في السائل نجسه، كما بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين الذباب وبين الفأرة: الفأرة تقع في السم إن كان جامدا أو مائعا، والذباب يسقط على السائل. أمر صلى الله عليه وسلم أن يغمس، وفي لفظ أن ينقل ثم ينزع، ثم إن شاء شرب وإن شاء ترك. فهنا يطلق الدم على النفس. لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل إزهاق نفس امرئ مسلم. وامرئ كما يقولون مذكر، مؤنثه امرأة، فهي كذلك لا يحل دم امرأة مسلمة. وإطلاق الذكور في غالب الأحيان يشمل الإناث بالتبع، في بعض المواطن قطعي وبعض المواطن اجتهادي. وفي نظري من أمثلة القطع وإلحاق المرأة بالرجل قطعا أوضح مثال في هذا عندي قوله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا نسائكم بالتبع ولكن رسول الله. فلا يحل دم امرئ يتبع امرئ امرأة مسلم، بيان لنوع امرئ. إذن خرج غير المسلم، خرج الكافر وله أحكام. والمراد هنا بيان حرمة دم المسلم وحفظ حياته. والمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بدلالة ذلك، لأن دلالة لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله، إثبات إله واحد وهو الواحد القهار. ومدلول لا إله إلا الله والتزامه بها أن لا يعبد إلا هذا الإله الذي أثبته بعد نفي الآلهة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبين سبحانه وتعالى موجبات إفراده بالعبادة في آيات خلقه لعباده وللكون، آيات دالات. وأول نداء في المصحف: يا أيها الناس، الناس لم يخص مسلم ولا مؤمن، ولكن عموم الناس، لأن الحكم يعمهم: اعبدوا ربكم، أي وحدة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهل في الوجود من يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا. هل في الوجود من خلق نفسه أو خلق غيره؟ لا. هل في الوجود من خلق السماء والأرض؟ كلا وحاشا. هل في الوجود من يستطيع أن ينزل من السماء ماء ينبت به نبات الأرض؟ ما في. إذن سبحانه وتعالى هو المنفرد بهذه الآيات، يجب أن نفرده أيضا بالعيش بالعبادة. والعبادة اسم جامع: إياك نعبد وإياك نستعين. دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهدها إعلانا جهرا، لا يسرها ولا يخفيها، اللهم إلا في بعض الحالات، حالات الخوف وحالات التقية، كما بين سبحانه وتعالى حال من كان في مكة عند عمرة الحديبية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي مسلمون يخفون إسلامهم على قريش خوفا منهم ومن فتنتهم، وأنتم إذا دخلتم مكة قتلتم من تعرفون ومن لا تعرفون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، لو تميز كل فرق وكل جماعة على حدة سلطناكم عليهم، ولكن لا، فيه محظور: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، ألا وهو الصلح. يهمنا أنه يشهد، والشهادة بمعنى الحضور ومعنى الإعلان: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. فلو أن إنسانا يسلم أو مسلم ويكتم إسلامه ثم تعامل مع الناس معاملة في الظاهر مع الكفار، فإن حينئذ المسلمون براء من أمره. والعباس رضي الله تعالى عنه لما تأخر في مكة، تقول كتب السيرة كان مسلما ويخفي إسلامه، وكم من مرة أراد أن يهاجر ويرده رسول الله ليبقى في مكة ليطلعه على أخبار قريش أول بأول. ولما انخرج معهم إلى بدر وأخذ أسيرا قال يا محمد أنا كنت مسلم، قال ولكن كان ظاهرك علينا، كنت مسلم وتخفي إسلامك ولكن ظاهرك كان علينا، فعاملناك بالظاهر وأخذت أسيرا ففادي نفسك كبقية الأسار. إذن يشهد أن لا إله إلا الله يعلنها ويشهد عليها الناس وأن محمد رسول الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله هو أن لا يعبد الله إلا بما أتاه به رسول الله، وبمقتضى مضمون محمد رسول الله أن من رد حكما لرسول الله فقد كفر، لأنه ما رد على محمد بن عبد الله، إنما رده على من أرسله. ونحن كنا دائما ننبه أن الرسل في الأمم بمثابة السفراء في الأخطار. سفير جاء إلى بلد وقدم أوراق اعتماده فقبلت في مراسيم رسمية واعتمد سفيرا لبلاده. رئيس دولته لن يأتي كل ساعة ليبلغ رئيس هذه الدولة الثانية بما يريد، عندك السفير حقي، فيتكلم السفير باسم من أرسله وباسم رئيس دولته. فإذا قبلت البلدة الذي هو سفير فيها ما جاءهم به، هل معنى ذلك قبلوا قول السفير ولا قبلوا قول من أرسله؟ من أرسله. وإذا ردوا ما جاء به السفير يكون ردوا على السفير فلان ابن فلان، ولا ردوا على الدولة بكاملها التي أرسلت؟ وهناك تسوء العلاقة، وهناك تقطع العلاقة الدبلوماسية وتسحب السفراء. وهكذا الرسل يبعثهم الله رسلا في الأمم ويرسل معهم أوراق اعتمادهم، إن صح هذا التعبير، وهي المعجزات التي لا تكون إلا من عند الله، ليعلم هؤلاء الناس أن هذا الذي جاء بما لم يأتي به مخلوق أنه أرسل من الخالق القادر الذي أعطاه هذه المعجزة. موسى عليه السلام كان يرعى غنمه، قبل أن يخاطبه وينوجيه ربه اخترتك على الناس برسالتي وبكلامي، شخص عادي لكن اختار. ما بيدك يا موسى، ما تلك اللي بيدك، قال عصاي أتوكأ وأهش، قال ارميها في الأرض ألقيها، فإذا العصا اليابسة حيوان يتحرك وإيه حية، طبعا أوجس في نفسه خيفة، كل إنسان يخاف من الحية، قال لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ويعمل له تمارين بعيد عن الناس، خذها ولا تخف، أخذها رجعت عصا، يعني مرنه على استعمال العصا من عصا إلى حية ومن حية إلى عصا، جاء بها إلى الناس وطبق ما كان بينه وبين يدي الله. مين اللي أعطى موسى هذه العصا؟ وهل موسى بإمكانياته أن يجعل في العصا هذه المعجزة؟ لا والله. إذن موسى من فين جاء بها؟ من عند الله. عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هل البشر يستطيع أن يخلق؟ لا والله. وهكذا جميع المعجزات التي يعطيها الله للرسل آيات شواهد على أن الله اصطفاهم وأرسلهم إلى تلك الأمة. فمن قال محمد رسول الله يلزمه بمقتضى هذه الشهادة أن يلتزم بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وتأتي التأكيدات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مع أن هذا النص أسوة حسنة يدل بدلالة الالتزام أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه بلغ القمة والذروة في الفضل والكمال، لأن الله اختاره أسوة للخلق ويتأسون به في نقائص وعيوب، حاشا وكلا، بل يتأسون به في الكمال ويتأسون به في فضائل الأعمال، ومما لا نظير له على وجه الأرض. لو كان على وجه الأرض خير من محمد لكان أولى بالأسوة، ولكن لا يوجد. ثم بين لهم وما ينطق عن الهوى، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه. ويقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: السنة بكاملها قطرة من بحر كتاب الله، وما أتاكم فخذوه. فالمقتضى أشهد أن محمد رسول الله ألا يتقدم، ما أقول خطوة ولا شبر سنتي شعرة، إلا بأوامر من رسول الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمري فهو إيه؟ رد. جبت من فيه مردود عليك. لا بد للعمل من أصل وأساس، فإن جئت به من رسول الله أهلا وسهلا. ولهذا يقال لكل مخلوق ولكل جماعة ولكل طائفة ولكل مسمى: جاءنا بمنهاج وبطريقة وبتعاليم وكذا، هذا حسن، هذا طيب، تعال عندي. نقول له: قف، هذا الذي تدعوننا إليه من أين جئت به؟ إن كان من عندك ومن عند أهلك خليه عندك، إن كان من عند رسول الله خذنا إلى رسول الله، لا تخذنا إليك ولا إلى جماعتك، خذنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: قرن الله سبحانه أدلة إثبات وحدانيته واستحقاقه العبادة وحده بإثبات محمد رسول الله. أما القسم الأول فكما تقدم: وجعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فقد بين الثمرات فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا قسم النهي أو النفي في لا إله، لا ند. اعبدوا هو حظ الإثبات الله. بعدها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إيه؟ نعم. ومش بس انتم، كل من يريد ان يناصركم استنصروا بمن شئتم من دون الله ان كنتم صادقين. فان لم تفعلوا ولن، تحدي مركب مركز استلادة، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. طب قبل ما يحاول يقول لن تفعلوا، نعم، لانهم لن يفعلوا، لانه سبحانه يعلم ذلك. فاتقوا النار. إذن إثبات أن محمد رسول الله بهذا الذي أنزله الله عليه، فإن كنتم في ريب مما نزلنا عليه وقلتم هو من عنده، كما في الربط بين سورتي الطور والنجم. أم في الطور يقول أم يقولون شاعر نتربص به ريب منه، قل تربص فلما كن متربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم، أم يقولون تقوله، قاله من عنده، بل لا يوقنون. بعد أسر وآيات، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ما تقوله ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهكذا أيها الإخوة يكون الربط بين سور القرآن لمن تأمله وفتح الله عليه، كما يكون الربط بين الآية والآية. وهذا كما يقول الفخر الرازي: وهل التفسير إلا معرفة ترابط الآيات؟ نرجع إلى إثبات أن محمد رسول الله في أسلوب تحدي، فاتوا بسورة من مثله مجتمعين متعاونين وادعوا شهداء الحاضر منكم من دون الله إن كنتم صادقين، ولن تأتوا بشيء منها. وتحداهم بقرآن مثله، وتحداهم بعشر سور، كل ذلك يستسلمون. يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: لا يحل بحال من الأحوال دم هذا المسلم الذي استكمل إسلامه بالشهادتين، وما بعد ذلك من لوازم الشهادتين. من قل إن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلم وانتهى وليس مطالب بشيء، لا، لأن الصلاة من لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، الزكاة كذلك من لوازمها، الحج كل طاعة لله فهي من لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا الصديق لما ارتد بعض الناس أو منع الزكاة قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي لأنهما أركان الإسلام ولا يمكن أن نفرق بينهما. إحدى ثلاث يعني ليس بالثلاثة مجموعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث، وليس بلازم أن تجتمع الثلاثة فيه. إحدى ثلاث ما هي ثلاث؟ بدأ عندنا بإيش؟ الثيب الزاني. الثيب الزاني. الثيب الزاني. والذي يليه قاتل النفس. والثالث، ثالثة الإحدى، المفارق لدينه التارك للجماعة. نأتي إلى الأولى، وهذا الترتيب كما يقال تدرج. لا شك أن الزنا أقل خطرا من قتل النفس، وقتل النفس أقل خطرا من الردة عن الإسلام على ما سيأتي إن شاء الله. فالثيب الزاني، الثيب اصطلاح فقهي، وينقسم الإنسان رجلا كان أو امرأة إلى ثيب وبكر. يوصف الرجل بأنه بكر، وتوصف المرأة بأنها بكر، ومعنى البكارة أنه لم يتزوج ولو كان قد اقترف صورا من الزنا، لأنها باطلة ولا يبنى عليها حكم. وكذلك المرأة لا تزال باسم البكارة ولو اقترفت وزالت بكارتها، أي العذرة، لأن الله جعل للمرأة خاتم يحفظها. كما قالت الفتاة في بني إسرائيل للرجل حينما جلس منها مجلس الرجل من المرأة، قالت يا هذا اتق الله ولا تفضلن ايش الخاتم، الخاتم بمعنى الختم، فالبكارة ختم على هذا المحل لا يقبل دخول شيء اليه الا صاحبه، ولا تفضلن الخاتم الا بحق بكلمة الله. فهي اذا كانت مصونة وباقية بكارتها فهي بكر، ولو قدر انها ازيلت بكارتها بمرض بحركة باقتراف فهي ايضا بكر. وتجد ذلك عند الفقهاء في النكاح، والثيب احق بنفسها من وليه، البكر تستأمر، قالوا البكر ولو زالت بكارتها بأي سبب من الأسباب فهي لا تزال في نطاق البكارة. فالثيب هو الذي سبق أن تزوج ولو ليلة واحدة مع الزوجة، ولكن هل يشترط أن تكون الزوجة حرة مع حر؟ أو ولو كانت أمة، وهل الأمة تحصن الحر؟ هذا بحث مستقل. الثيب الزاني، وهل العبد يحصن إذا زنى ولو كان متزوجا وعنده أمة أي مملوكة مثله وارتكب جريمة الزنا، هل يدخل في هذا ثيب زاني؟ أجمع المسلمون بأن الإماء ينصف عليهن الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب، فتجلد 50 نصف 100 ولا ترجم، لأن الرجم لا ينصف لأنه يقضي على الحياة نهائية. وألحق العبد بالأمة فهو كذلك ينصف عليه الحد إن كان بكرا، وعليه حد الجلد لو كان ثيبا بمعنى متزوج لأنه ليس عليه إتلاف. إذن الثيب الحر الزاني، وتحقيق كلمة الزاني جاء الحديث في قضية ماعز، لعلك قبلت لعلك فأخذت، كل ذلك يقول لا، أدخل هذا منك في هذا منها، كل صغير، حتى في بعض أنكتها، لأن الحدود ما تحتاج احتمالات ولا شبه، لابد أن تكون دلالة قطعية. والرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، أصبت إيش حدا، فالرسول سأل ما نوع هذا الحد، لعله حد في نظره وليس حدا في نظر الشارع. قال أبيع تمرة، وجاءت امرأة، وبعض الروايات قلت لها داخل الدكان تمر أجود، وبعض الروايات قلت لها في البيت تمر أجود وواعدتها، المهم خلوت بها وما تركت شيئا يفعله الرجل مع المرأة إلا فعلته مع غير أني لم أجامعها. قال صليت العصر؟ قال لا. قال توضأ وصل، ونزلت الآية إن الحسنات يذهبن إيش السيئات. ف فناداه وتلاها عليه فقد ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، لأمتي كلها. وجاء الحديث الآخر إن الله قد كتب الزنا على كل فرد فهو ملاقيه لا محالة. العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، اليد تزني وزناها اللمس، الرد الكذا الكذا، ويصدق ذاك كله أو يكذبه الفرج. فإذا وقع زنا الفرج تم هذه الأحكام، وإذا لم يقع زنا الفرج فلم يكن هناك زنا، ولو فاخذها ولو حاضنها ولو ولو ولو إلى آخره. ثيب زاني يعني تزوج ولو طلق زوجته، وهو الآن في الوقت الحاضر وقت الزنا لا زوجة عنده، ولكن سبق أن تزوج، ولو أنه خلى بها ليلة واحدة. وهنا نقطة، يرى بعض الفقهاء أن الإحصان لا يتم إلا بالمباشرة الفعلية، ويرى بعض الفقهاء أن الخلوة التي تكمل الصداق وتوجب كمال المهر وتوجب العدة أنها تثبت الإحصان. عمر رضي الله تعالى عنه لما أتي بفتاة حامل فسألها من أين هذا الحمل؟ قالت فلان عقد لي عليه أبي ولم يدخل بي وأراد سفرا إلى كذا، فأتى البيت فلم يجد أحد فحاولني على نفسي فامتنعت عليه، فسبقه الماء ففضخه بين فخدي فحملته. فقال عمر لأهلها إذا جاء فلان فليكن أول من يكلمه عمر، أول ما جاء قال روح لعمر أخبرني عن يوم سفرك ماذا حدث لك. ذكر له الواقع كما ذكرت الفتاة. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا يتكمل الصداق ولا تجب العدة ولا يلحق الولد ولا ولا إلى آخره إلا بالدخول الفعلي، بأن يطأ وطئا سليم. بعد هذه الحادثة قال كل خلوة فلها حكم الدخول الفعلي، فكان أيما رجل خلى بحليلته بالكتاب والسنة اعتبر تلك الخلوة دخول وجماع وكمل لها الصداق. وإذا جاء ولد ألحق نسبه بأبيه، وإذا زنى كان محصنا بذلك كما يقولون بمجرد تغييب الحشفة. وبعض الفقهاء يرتب على تغييب الحشفة أحكام وصلوها إلى عشرة، فوجوا بالغسل وإبطال الصوم وإبطال الحج وتصديق تكميل المهر وإلحاق الولد ووجوب العدة والإحصان، كل هذا على مجرد تغييب التقاء الختانين. الثيب الزاني وكذلك الثيبة الزانية. ورجم المرأة الثيب بالزنا ورجم الرجل الثيب بالزنا كان قرآنا يتلى. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع كلام الناس في الرجم، وين آية الرجم؟ ترجمون بإيش عندكم؟ وين آية الرجم في كتاب الله؟ ما في. خطب الناس وقال: أيها الناس، البعض يقول كذا وكذا، ووالله لقرأناها في كتاب الله وحفظناها من كتاب الله، ولكنها نسخت لفظا وبقيت حكما، ولقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. وهكذا أعلن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرجم كان في كتاب الله منصوص عليه. وهنا يسأل البعض: لماذا ما دام الحكم باق، لماذا ينسخ النص بحرفه؟ قالوا: تكريما لهذه الأمة، لأن بقاءها في المصحف معناها الصغير والكبير والمسلم والكافر يسجل على الشيخ والشيخة المسلمين الزنا، وهذا تقبيح وشيمة زاني، تقبيح لشيوخ هذه الأمة، فلكأنه نوع من أنواع الستر على الأمة، أن حذف اللفظ وأبقى الحكم مستتر. وما دام قد أظهر وأعلن وفشى في الناس لم يعد لللفظ حاجة في دوام الإثبات، استقر الحكم واستتب أمره وعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر مالك رحمه الله قضية العسيف أي الأجير، جاء به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فأخبرني الناس أن على ابن الرجم وعلى ابن الجلد وتغريب سنة ومئة شات، وعلى زوجته الرجم. فاقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله. اقض بيننا بايش؟ بكتاب الله. وفين آية الرجم في كتاب الله في ذلك الوقت؟ ما في. قال: نعم، اقضي بينكما بكتاب الله. اذهب يا أنيس الى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فإن اعترفت فإيش؟ فارجمها. أو قال: ليس على ابنك مئة شات، إنما عليه جلد مئة لأنه أعزب بكر وتغريب عام، وشياهك رد عليك، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يستدل العلماء عموما بهذا النص: اقض بيننا بكتاب الله. وجوابه صلى الله عليه وسلم: نعم، اقض بينكما بكتاب الله. ابنك عليه الجلد وعليه التغريب وغنمك رد عليك ووليدتك، وروح يا أنيس واسألها، فإن اعترفت فارجمها. أقضي بينكما بكتاب الله، يبقى الحكم اللي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله؟ ها؟ بكتاب الله. إذن الرجم باق في كتاب الله وإن نسخ اللفظ. هذا خلاصة ما يقال في إثبات رجم الزاني بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. هناك بعض الفقهاء الجدد أو المحدثين أو المتطلعين للحكم في التشريع لماذا يرجم الزاني بالحجارة حتى يقضى عليه؟ لماذا لا يضرب بالسيف؟ لماذا لماذا؟ وهذه أشياء حنا نقول أولا وقبل كل شيء الله تعالى أعلم. وكل ما قيل في هذا الموضوع أو التعليل فهو اجتهادي، وما دام اجتهاديا لا حاجة لنا إلى الخوض فيه بقدر ما حاجتنا في إثبات الحكم. إذن الثيب الزاني والثيبة الزانية ثبت الرجم فيهما ولا لا؟ ثبت بالسنة ولا بالكتاب؟ بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. يعني هذه إحدى ثلاث، تبغوا تأخذوا ثلاث ليالي على الثلاث. على كل يا إخوان، إحدى الثلاث هذه هي أكثر مسائل الثلاثة الحالات في الحديث، تداخل ونزاع أو شبه تساؤلات واستفسارات بخصوص المرأة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبالمناسبة هذه الثلاث في هذا الحديث محرمة في جميع الأديان منذ أن أهبط الله أبانا الشيخ آدم إلى الأرض إلى اليوم، في جميع الأديان السماوية والكتب المنزلة. ونحن نعلم قضية قابيل وهابيل وما جاء فيها، ما قتل مسلم مسلما إلا وكان على ولد آدم كفل منها، لأنه أول من سن سنة سيئة. وكذلك الزنا وحفظ العرض، وكذلك ترك الدين ومفارقة الجماعة، على ما سيأتي إن شاء الله. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: من خصى عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة. أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث ليبين شمول النفس بالنفس، القصاص بين الحر والعبد. من قتل عبده إيش؟ قتلنا. مع أن الآية فيما يتعلق بهذه الأمة كتب عليكم القصاص في الحر بالحر، ولم يأتي الحر بالعبد والعبد بالعبد، ولم يأتي العبد بالحر والأنثى بالأنثى، ولم يأتي الرجل بالمرأة. فجاء بهذا الحديث ليبين دليلا من يقول بأن الحر يقتل بالعبد. ومهمة هذا الكتاب ليس تصحيح مواطن الخلاف، ولكن إيراد ما يستدل به المخالف على رأيه. فكأنه يقول: هناك من العلماء من يقول الحر إذا قتل عبدا قتل به، لأنه داخل في عموم النفس بالنفس، مع أنه يعلم بأن الجمهور والأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة مجمعون على أنه لا يقتل حر بعبد. ولا يقتص منه في الجوارح أو في الجروح. طيب ليش يا أبو؟ ليبين لك. إذا سمعت مثل النخعي وغيره يقول بأن الحر يقتل بالعبد فهذا دليل، يعني لا تسفه ولا تجهل من يقول ذلك وإن خالف الجمهور، لأنه عنده ما يستند عليه، سواء كان هذا المستند قوي يصلح أن تتكئ عليه ولا غير صالح يطيح بك، هذا دليل وانت حر فيه. من قتل عبده قتلناه، ومن ايش جدع عبده جدع. جدع اصل الجدع القطع، واول ما يستعمل في الانف ثم توسع فيه. اذا قطع اذنه، اذا سمل عينه، اذا قطع اصبعه، اذا قطع يده، اذا اعتدى عليه باي جريمه، الاصل فيها ان يقتص بين الحر والحر، فكذلك بين الحر والعبد على هذا الحديث. ومن جدع عبده جدعنا. طيب ما دام هذا الحديث موجود، كيف اتفق الجميع والجمهور على أنه لا يقتل به؟ قال هناك أحاديث أخرى تبين أن العبد مال، وتبين عدم التكافؤ، والنص الحر بالحر العبد بالعبد، ما جاء الحر بالعبد، ولأنه لا يتساوى معه في الجروح. إذا سمل عين لا تسمى العين الحر من أجله، لأنه كما قدمنا العبد يدور في قياس الشبه بين الحر في التكاليف وبين المال في القيمة، فإذا ما أتلف ألحق بالحر فيه الدية والقصاص، أو ألحق بالمال فيه العوض، فالجمهور غلبوا إلحاقه بالمال. وقوله من جدع عبده يعني سيده نقتله بعبده، وإذا قتله غير سيده. نجد من يقول إذا كان القاتل غير السيد اقتصصنا منه، وإذا كان غيره لا. وش اللي صرفكم عن هذا الحديث؟ قالوا نعم، جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ، قال له ما شأنك؟ قال له فلان إيش سواله؟ جبه. تعرفين المجبوب يعني إيه؟ ها؟ ما أنت عارفين؟ أحسن، يعني أغى ونص، برضك فهمتم ولا لا؟ ما هو جاء من خص عبده خصيناه ولا لا؟ الجب والخصي سواء، بس هذه صورة وهذه صورة. قال ما بالك؟ قال سيدي زعم أنني نظرت إلى سيدتي فخصاني وجاء بالمخصوم من مقطوع معاه في يده. قال اذهب فأنت حر. قال من لمن تكون نصرتي؟ قال للمؤمنين. يقول الشراح ولم يقتص من سيده له، ما جبه كما جبه، ولا أجر عليه قصاص مثل ما فعل بعبده، فعرفوا بأنه لا قصاص بين الحر والعبد. إذن هذا الحديث يأتي به المؤلف لمجرد الدلالة لمن يقول بأن الحر يقتل بالعبد، وعرفنا أن الجمهور لا يرى ذلك للأحاديث الأخرى بأن رجلا جدع عبده ولم يفعل به صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث. إذن هذا الحديث فين رايح؟ قالوا هذا يكون يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ما عنده في ذاك اليوم حر عبد، كلهم عبيد، فيختص الله سبحانه وتعالى للعبيد من أسيادهم ومن غيرهم. إذن الجمهور على أن الحر لا يختص منه للعبد. طيب وإذا قتل الحر عبدا إيش يكون النتيجة؟ عليه القيمة بالغة ما بلغت. وإن كان البعض يقول إذا زادت قيمته عن دية الحر فليس لهم إلا قيمة الدية فقط والزائد يرجع لسيده، ولكن نص الجماهير على أنه يلزمه قيمته لأنه عوض ما أتلف، وكما ينص عندكم الشارح بالغا ذلك ما بلغ، يعني قيمة ليش العبد. والله تعالى أعلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود والبيحقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. لا يقاد والد بولده، وبعض الروايات ولا سيد بعبده، مقترن بهذا الحديث مما صرف الحديث الأول من قتل عبده قتلناه، وهنا لا يقاد. قضية لا يقاد الوالد بولده، القود هو القصاص، والأصل فيه أن تقاد إبل الدية إلى بيت المجني عليه، أو كما في الحديث يدفع إليه برمته، والرمة هي الحبل القديم الذي يكون في عنق الدابة تقاد به. لا يقاد لأنه كان يؤتى بالقاتل ويربط حبل في عنقه ويقاد إلى ولي الدم فيقال خذه أنت وشأنك به، إن شاء اختص وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. فهنا لا يقاد والد بولده. طيب أم بولدها، تقاد الأم بولدها ولا لا تقاد؟ لا تقاد، لأن الأبوة والأمومة قدر مشترك في البنوة من حيث العطف والشفقة ونفي التهمة. هذا قول الجمهور على أيا كانت صفة قتل الوالد لولده. ولكن عند مالك رحمه الله أنه يستثني من ذلك ما إذا جاءت قرائن تنفي عوامل الشفقة والرحمة وتثبت قطعا قصد القتل. الجمهور يقولون لا يقاد والد بولده لأن طبيعة الوالد أن يضرب ولده، لكن ليس الضرب الذي يؤدي إلى إيش؟ إلى الموت، كما قيل قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. والعامة تقول بارك الله في من بكاني وبكى علي، ولا بارك الله في من ضحكني وضحك علي. بكاه بكى عليه، بكاه بايش؟ بالضرب بالعقوبة لمصلحته. فقالوا إن عمدية القتل خفية، وتقدم لنا ذلك ولا لا؟ ويستدل على الحمد بآلة القتل. هل من طبيعة التفاحة أن تقتل؟ لا، لكن لو رماه بحجر قد البطيخة وكسر دماغه، هذا يقصد به المداعبة والمزح، ولا يقصد به القتل؟ القتل. فآلة القتل وصورة القتل هي التي تكون قرينة لإرادة الغرض من الرمي أو الضرب. ما هي؟ تأديب ولا قتل وإزهاق؟ فقالوا كل تصرفات الوالد مع ولده بأي صفة تحمل على التأديب. فمالك يقول طيب إذا وجدنا صورة لا يشتف فيها رائحة العطف ولا الأبوة، بل تنادي علنا أنه ما أراد إلا قتله وإزهاق نفسه، قالوا كيف؟ قال يكتفه ويجدعه في الأرض ويجيب سكين ويحز رقبته حتى يقطعها. هل هذا تأديب؟ هل هذا فعل الأبوة؟ لا. يقول مالك في هذه الحالة انتفت عوامل العطف بالأبوة وثبتت عوامل الاعتداء وقصد القتل. يبقى نعامل بالأبوة التي ألغاها الأب، ولا نعامل بظاهر الفعل هذا الذي أثبته السكين؟ بظاهر الفعل. يقول مالك يقتل. ولذا العبارة عندهم يقتل الوالد بولده إذا قتله صبرا. ومعنى القتل صبر بأن يؤتى موثق، لا طول له ولا حول ولا دفاع ولا سلاح، كما يؤتى بالشاة فتذبح، بخلاف الذي يقتل في المضاربة، هذه ما هو صبرا، ولو كان يقدر يقتل خصمه قتله. فقتل الصبر هو أن يؤتى به عاجزا عن الدفاع عن نفسه ويذبح ذبح الشاة، أو يطلق عليه رصاص، أو يضربه بعصا مغلظة، يقتله صبرا دون ما دفاع ولا مضاربة. إذن لا يقاد الوالد بولده. وألحق كثير من العلماء الأم والجد والجدة. الجد أبو الأب لأنه بمنزلة الأب، والجدة أم الأم لأنها بمنزلة الأم، ولكل منهما عليه ولادة. الجد له عليه ولادة بالأب، والجدة لها عليه ولادة بالأم. فقالوا هذول الأربع لا يقتل واحد منهم بالولد. طيب الولد إذا قتل أباه يقتل، لأن عاطفة الولد على أبيه لا تساوي جزءا من عواطف الأب على الولد. ولهذا يقول العلماء كل النصوص في القرآن وبالوالدين إحسانا وبالوالدين وخلق وصاحبهما في الدنيا معروف، ما في ولا آية تحث الأب على حسن معاشرة الولد. ليش؟ قالوا عنده اللي يكفيه، عنده عاطفة الأبوة تكفيه ولا يحتاج معها إلى وصي. إذن الولد إذا قتل أباه أو قتل أمه أو جده أو جدته يقتل به، والله تعالى أعلم. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال الأقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الخبر عن علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال لا والذي برا النسمة إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتيه الله لمن شاء في كتاب الله. قيل وما في الصحيفة؟ قالوا العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. يهمنا في بادي ذي بدء التوجه بهذا السؤال لعلي رضي الله تعالى عنه، وذلك ردا على من زعم من طوائف المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام بأن علي رضي الله تعالى عنه في خصوصه أو أن آل البيت في عمومهم قد خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي علمهم إياه ولم يعلمه لبقية الأمة، وهذا اتهام شديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث لعلي ولا لآل البيت، إنما بعث للناس كافة. وما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء من الوحي، وكلمة الوحي تشمل الكتاب والسنة، لأن السنة وحي، وكما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: السنة بجميعها قطرة من بحر كتاب الله. يعني قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال السيوطي رحمه الله: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته ألا وهو القرآن الكريم، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. ويدخل ضمن السنة الأحاديث القدسية، لأن الذي بلغنا عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انتفى عن علي بنفسه، لم ينفه أحد دفاعا عنه، ولكن هو بنفسه بين لنا أنه ما خص بشيء عن بقية المسلمين. وأعتقد لو كان هناك موضوع خصوصية كان عمر أيضا يستحق بشيء من الخصوصيات، أبو بكر أيضا كان يستحق بشيء من الخصوصية. أبو بكر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. وهذا قد تبين عمليا حينما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وحدث في الناس ما حدث، منهم من ارتد عن الإسلام كلية واتبع من تنبأ كحقون العنسي و شو اسمه هذا حقت مسيلمة والثانية سجاح وغيرهم، ومنهم من لم يخرج عن الإسلام ولكن امتنع أن يدفع الزكاة بالكلية وقال هذه غرامة مالية ما لنا فيها حاجة، ومنهم من اعترف بالزكاة ولكن امتنع أن يسلمها للخليفة قال هذا مالي وأنا أخرج زكاة مالي. فقام الصديق رضي الله تعالى عنه تجاه الجميع وقاتل المرتدين عن ردتهم والمانعين من الزكاة عن امتناعهم ومن أبوا تسليمها إليه عن إبائهم ويأخذها بالقوة. وحدث أن أتاه عمر رضي الله تعالى عنه وكلمه في المسلمين الذين يشهدون الشهادتين وقالوا نؤدي زكاة أموالنا، أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال له أبو بكر يا سبحان الله، شجاع في الجاهلية وجبان وخوار في الإسلام، ألم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فإذا قالوها عصموا، فإذا عصموا دماءهم وأموالهم بالشهادتين كيف تقاتلهم؟ فقال له ألم يقل إلا بحقها؟ والصلاة من حقها والزكاة من حقها، وكما أشرنا كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو من حق شهادة محمد رسول الله، أي مبلغ عن الله. يقول عمر فما إلا أن شرح الله صدري وعرفت أن الحق مع أبي بكر. فكانت الأمة كلها في كفة وأبو بكر وحده في كفة، حتى قال كلمة: والله لا أقاتلنهم ولو وحدي، ولو أن الكلاب جرت كذا من سياق أسوقهن لما منعني ذلك. فكان رضي الله تعالى عنه لو كان هناك اختصاص بشيء من الوحي كان يخصه رسول الله يسوس الأمة به، ولكن الإسلام ليست فيه خصوصيات لأشخاص. ولهذا قال علي: لا والذي برأ الناس منه، ما خصنا بشيء من الوحي إلا الذي خص الله به من شاء على أوسع نطاق، وليس محصورا في علي ولا في آل البيت. فهم يعطيه الله لإنسان في كتاب الله، ومعنى فهم أي معرفة واستنباط من خلال الحروف والكلمات والتراكيب، وهذا ما يسمى المعنى ما بين السطور، ماذا يدل عليه، ليس مجرد دلالة الوضع أو دلالة المطابقة على الكلمة، لا، ولكن لوازم هذه الدلالة. ومما يذكره بعض العلماء من أنواع الفهم الذي أعطاه الله لبعض العلماء والراسخين في العلم صحة صوم من أصبح جنبا استنباطا من كتاب الله. قالوا لقد أباح الله للصوام أن يأكلوا وأن يشربوا ويأتون النساء إلى أن يتبين الخيط من الخيط، ولحظة تبين الخيطين هي نقطة الصفر التي يكف فيها الصائم عن المفطرات، وقبلها له الحق. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فقالوا إذا كان الله سبحانه أباح للصائم ليلة رمضان أن يأكل ويشرب إلى أن يأتي إلى نقطة الصفر بين الليل والنهار، كذلك أباح له أن يطأ أهله إلى أن يتبين الصفر الفارق بين الليل والنهار. فإذا استمر في إتيان أهله إلى تلك اللحظة فتبين جاء إلى نقطة الصفر فنزع. كلام الفقهاء هل النزع وطن أو ليس بوطن أو كذا، نزع وطلع الصفر وقد نزع من أهله. الذي يلي هذا ليل ولا نهار؟ نهار. طلع عليه النهار وهو إيش؟ جنب. فالله لم يستثني للجنب جزءا من الليل يغتسل فيه، معنى هذا أنه سيجنب بالليل ويغتسل بالنهار، إذن صومه صحيح. وجاءت النصوص مصرحة بذلك. فهذا فهم كما يقولون بدلالة الإيماء والتنبيه. وقضية أقل مدة الحمل التي أول من نبه عليها علي رضي الله تعالى عنه، لما جاء بامرأة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه قد ولدت بعد 6 أشهر من دخول الزوج عليها، فقال الحمل 9 أشهر وهذه ولدت بعد 6، يبقى 3 فين؟ ها؟ يبقى 3 جاءت قبل الدخول. ومن فين جاءت؟ معناها هذا بدلالة العقل أنها زانية قبل الدخول ب3 أشهر وحملت في تلك الزنا ثم ولدت أكملت 9 أشهر عند الزوج، يبقى 3 قبل الزوج و6 بعد الزوج، هذا المنطوق. فأراد رجمها واستشار الناس، فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن كانت لك طريق على المرأة فليس لك طريق على ما في بطنها، ثم اعلم أنها ولدت لأقل مدة الحمل في كتاب الله. عثمان يحفظ كتاب الله؟ قال: وفي كتاب الله يا علي؟ قال: بلى. قال: أين هو؟ هنا يأتي الفهم. والفهم في هذه القضية مما يؤيد ما ننادي به دائما، وهو تفسير القرآن الكريم، تفسير موضوعي وليس موضعي، بأن تجمع الآيات ذات الموضوع الواحد وينظر بينها في مجموعها، لا أن نجعل كل آية على حدى ونمشي، لا. قال: نعم، في كتاب الله. قال: ومن أين؟ فقال: من مجموع آيتين، الأولى قوله سبحانه: وحمله وفصاله. حمله مدة وجوده في بطن أمه، وفصاله مدة رضاعه، يعني يفصم عن أمه ويفصل عنها. فهذه الآية اشتملت على أجل أمرين: حمل ورضاع. ثم جاءت الآية الأخرى وميزت: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، والحول 12 شهر، في 2 ب24، 30 نزل منها 24، يتبقى للحمل ايش؟ 6 أشهر. فكف عنها عثمان رضي الله تعالى. يقول ابن قدامة في المغني وصاحب كشاف القناع: وقد ولدت تلك المرأة في 2 أو البطن الثاني 6 أشهر، يعني أثبتت عادتها أو طبيعتها أنها تلد على 6 أشهر. ومثل هذا نظائر كما قال الشافعي رحمه الله باب التوسع: يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله إني من الراسخين في العلم. الشافعي استعمل السنة مع القرآن، والسنة تفسر القرآن، وهذا أيضا فهم في كتاب الله. فقام رجل وقال: طيب أخبرنا عن الزنبور يقتله المحرم، ماذا فيه من كفارة؟ القرآن جاء في حكم الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، والزنبور ليس له مثل في بهيمة الأنعام. وأغرب من هذا، كنت حاولت أن أستقصي ما ذكر في القرآن الحيوانات والحشرات، فوق 30 صنف ليس فيها الزنبور، فيه النحلة، فيه البعوضة، فيه الذبابة، فيه العنكبوت، فيه القمل، كل هذه موجودة، ولكن الزنبور ما جاء في القرآن. وهذا اللي سأل ما هو سهل، جاء بشيء لا ذكر له في كتاب الله. والشافعي رحمه الله استقبل هذا السؤال وقال: نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الحق قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان علي بالاتفاق. ثم قال: وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال: لا شيء عليه. فلا شيء عليه في كتاب الله. شوف اللفة الطويلة قديش، لكن رجع إلى كتاب الله. وسعيد بن المسيب في هذا المسجد النبوي الشريف كان يتكلم عن يغيرنا خلق الله، فقال: لعن الله في كتابه النامصة والمتنمصة والمفلجات الأسنان الحسن والمغيرات لخلق الله. سمعتها امرأة روحت، وبعد أسبوع جاءت: يا شيخ، أنت الأسبوع الماضي قلت لعن الله في كتابه كذا وكذا، والله لقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فما وجدت فيه ما قلت، فكيف ذلك؟ يعني أشطر منا كلنا، يعني استعرضت المصحف، ما اعترضت أولا، لكن استعرضت المصحف فلم تجد هذا النص بذاته، فقال لها: لو كنت قرأتيه لوجدتيه. تقول لك: أنا قرأت. تقول: لو كنت قرأتيه؟ نعم، لو كنت قرأتيه قراءة تأمل وإمعان وتدبر وفهم لوجدت هذا. قالت: وكيف أجده؟ قال: ألم تجدي في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه؟ قالت: بلى، موجود. قال: وقد نهى رسول الله عن هذا، فيكون هذا النهي نهي في كتاب الله أو يتضمنه كتاب الله. قالت كلمة من طبيعة النسوة يعلقن تعليقات، قالت: لعل أهلك يفعلون ذلك. ما حصلت حيلة. قال لها: ادخلي فانظري. وهذه والله يا إخوان إنها قاسمة الظهر، لأنك قل أن تجد أهل بيت عالم أو طالب علم على شاكلته 100%، لا بد وأن هناك بعض النزعات، لا بد في بعض الجوانب يضعف أمامهن، لا بد في بعض الحالات يتمردن، لا بد أم أن يكن على شاكلته 100%؟ أنا ما أعتقد أن هذا يوجد، اللهم إلا أنذر النوادر، لكن هذا واثق. الرعيل الأول، ادخلي فانظري متأكد. فنظرت فدخلت، ثم خرجت بعد قليل وأدت ذاهب، قال تعالي. ليش رايحة؟ ماذا رأيت؟ قالت خيرا. ما حصلت شيء، لا حصلت شيء معها في كتاب الله، ولا حصلت شيء في بيته عند أهله. فهنا فهم يعطاه العبد في كتاب الله، ومن فتش في كتب التفسير واستنباطاتهم يجد الشيء الكثير. والذي يهمنا نفي نسبة خصوصية علي رضي الله تعالى عنه أو آل البيت بشيء من الوحي دون الأمة. إذن فليسترح أولئك الذين أتعبوا أنفسهم وتقولوا غير الواقع وحاموا حول علي رضي الله تعالى عنه بما هو بريء منه. ثم استثنى علي رضي الله تعالى عنه، ما خصنا بشيء، لكن في الصحيفة هذا عندي خاصة، يعني هذه صحيفة بالذات ورقة مكتوبة ليست عند جميع الناس. وماذا فيها؟ هل فيها سر ولا فيها مما في كتاب الله وسنة رسوله؟ فيها، والموجود فيها موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لكن علي اختص بكتابة هذه المواد بالذات واحتفظ بها، وكان يجعلها في جراب السيف عنده في قرابه. وما في تلك الصحيفة نافي أيضا للصحيفة. إذا كانوا يعتمدون الكتابة، وكانوا يعتمدون خبر الواحد، وكان الأمر يثبت، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث بكتبه إلى الملوك ويرسل بها شخص واحد، وهذا من أقوى الأدلة على قبول خبر الواحد. وبين علي رضي الله تعالى عنه فيها العقل، ومعنى العقل الدية، لأنهم كانوا يسوقون إبل الدية إلى بيت أولياء الدم ويعقلونها هناك ويستلمونها، فسميت الدية عقل. وبعض الناس يذهب إلى أنها عقل يعقل الإنسان، إذا عرف أنه إن قتل دفع 100 من الإبل تعقل تريث امتنع، فكانت الدية عقلا له أو عقالا له كعقال البعير. هذا وش العقل اللي فيها؟ بيان عدد الدية فيما يتعلق بالإبل، يتعلق بالبقر، يتعلق بالشياه، بالذهب، بالفضة إلى آخره. وهذا باب مستقل سيأتي مباحثها إن شاء الله. وفكاك الأسير، منذ أن وقع القتال بين المسلمين وبين المشركين، ما وقع هناك أسرى إلا بعد غزوة بدر، أسرى من المشركين 70، وجاءت وقعة أحد ولم يؤسر ولا واحد، وجاءت غزوة الخندق، ثم وقع الأسر في بعض السرايا التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض البعوث بعض السرايا، ففيها فكاك الأسير بما يفك والحث على فكه، وليس في هذا حد يعقل، إنما مفاوضات بين الآسر وبين أهل الأسير أو ولي أمره في حكومته. والآن كما يقولون نظام تبادل الأسرى، ومعنى تبادل الأسرى مقاومة ومساومة. قد يفادى أسير بعشرة بعشرين بخمسين لمكانة هذا الأسير في قومه. فإذا أسر قائد جيش ليس كأسر بعض الأفراد المشاة، فهذا له خطر وله أثر وله قيمته عند قومه. ما لازم نقول إسرائيل كانت كم تفادي جنديها بكم جندي عربي. وهنا نقطة بسيطة يتعرض لها الأصوليون فيما لا يتم الواجب إلا به. لو أن المشركين أسهروا مجموعة من المسلمين كما كان يقع بين الروم والمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجدد القتال مرة أخرى، فجاء العدو وصف أسار المسلمين أمامه تجاه المسلمين، بحيث لو رمى المسلمون سهما وقع في مسلم والمسلمون يصبحون في حرج. هل يقتلون الأسار ويصلون إلى عدوهم أم يكفوا أيديهم عن الأسار المسلمين ولا يقتلون أسرهم بأيديهم؟ وأعتقد في الحروب الأخيرة استخدمت هذه الطريقة، وسمعنا في بعض الحروب المتأخرة كانت الدولة المحاربة إذا ظفرت بأسار العدو توزعهم على المناطق الحيوية وتعلن للعالم. فمثلا الإذاعة، مقر القيادة، موضع كذا ذات الأهمية، محل التموين، المستودعات التي يقصدها العدو بضربها، فيعلن خصمهم أن أسرى في تلك المناطق ليكف عن ضربها، لأنه إذا ضربها قتل أسرى. فهنا يقول الأصوليون ننظر في عدد الأسارى وفي خطر العدو. إن كنا لو تركنا قتل الأسارى اتخذ العدو هذا ذريعة وقتل الأسارى وجاوزهم وأتى إلينا فأوقع بنا الهزيمة، إن كان في قتلنا للأسارى منفذ وطريق لقتل العدو مع تفوقنا عليه نقتلهم، وكما يقال قتل البعض لإصلاح الكل. فهذه جوانب استحدثت فيما بعد لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والأسير من أخذ في أرض المعركة أو دخل أرض المسلمين للتجسس، فالجاسوس يؤخذ أسيرا وولي الأمر ينظر فيه، يبقى أسيرا يسترقه يفاديه بقدر ما يستحق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث على فكاك الأسير وعتق النسمة إلى غير ذلك، وفكاك الأسير وإيش وألا يقتل كمسلم بكافر، وهذا محل الشاهد لباب الجنايات. تقدم عندنا عموم قوله سبحانه الحر بالحر والأنثى بالأنثى والعبد بالعبد. هناك الحر بالحر، طيب والحر بالكافر مسكوت عنه. الحر بالحر والحر بالعبد مسكوت عنه. الأنثى بالأنثى، بالأنثى بالرجل بالذكر مسكوت عنه. وفي هذا كما قدمنا أن كل نزاع يرد عليك في هذا الباب في المماثلة راجع إلى نصين. النص الذي جاء على بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، تسمى الحر مع عبد وتسمى الرجل مع امرأة نفس. والآية التي في خصوصنا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم هناك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ما في قصاص، بمعنى أن القصاص المساواة. وكما أشرنا مأخوذ من حركة المقص، يقص القماش، وطرفي المقصوص متساوي، لو انحرف المقص يمينا أو يسارا انحرفت القصة. فقالوا القصاص فيه المساواة، حر بحر متساوي، عبد بعبد متساوي، أنثى بأنثى متساوي. ماذا يكون إذا حصل التبادل؟ نأتي هنا في كما قال الشوكاني رحمه الله، إن الاستدلال على قتل الحر بالعبد أو قتل المسلم بالذمي أو المعاهد، قتل الرجل بالمرأة مع النفس بالنفس، لا يسلم من حركة. ولكن الاستدلال بالسنة وإجماع المسلمين يسلم من ذلك كله. ووجدنا العلماء ينقلون الإجماع على أنه لا يقتل حر بعبد، وأن يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا فرق، ولا يستغد أهل الرجل من أهل المرأة نصف الدية على أن المرأة نصف دية الرجل، قالوا لا، نفس بنفس ماشي. فكذلك قتل المسلم بالكافر، لكن الكافر له صفات متغايرة. كافر حربي في مكانه، قاتل ذمي تحت ذمة المسلمين، قاتل معاهد له عهد. والفرق بين الحرب وبين الذمي وبين المعاهد أن الحرب معلن الحرب على المسلمين، يعني دولته محاربة للمسلمين، فهذا حربي. والذمي هو من أسلموا حينما جاءتهم جيوش المسلمين ودعوهم إلى إحدى أمور ثلاث، الإسلام أو الجزية أو إيش؟ القتال. فقبلوا أن يدفعوا الجزية وأن يكونوا تحت ذمة المسلمين، فبدفعهم الجزية كان لهم حق الحماية في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يجوز للمسلمين أن يخفروا في واحدة منها، لأنهم أعطوهم الذمة وأخذوا منهم الجزية. أما المعاهد فهو كافر سواء كان حربيا أو غير حربي، وأراد أن يدخل إلى أرض المسلمين لتجارة، لصناعة، لسياحة، لأي عمل يخصه هو، أو تحتاجه الدولة المسلمة فتستقدمه وتعطيه العهد بالأمان، فيصير مقيما في أرض المسلمين بالعهد الذي أعطوه إياه، وبالعهد يصير آمنا كأمان الذمي، لأن الذمي بالجزية صار آمنا على نفسه وماله وعرضه، وهذا المستأمن صار آمنا على نفسه وماله وعرضه بالأمان الذي أعطيناه إياه. فلا ترى ولا يقتل مسلم بكافر، أي أنواع الكفار، المحارب غير المحارب خارج البلاد، المؤمن بعهد، النازل على الذمة، كل هؤلاء ما خرجوا عن كونهم كفار. فمعنى لا يقتل مسلم بكافر من أي أنواع الكفر هؤلاء، ولهذا جاء الخلاف. أما الجمهور فمطلق كافر، محارب، مسالم، معاهد، ذمي، لا يقتل به مسلم إن قتله المسلم، ولكن يعزر ويؤدب، لأنه بقتله المعاهد من الذي أعطى له العهد أن يقيم في البلاد؟ من الذي يملك هذا العهد؟ ولي أمر المسلمين. فحينما ولي الأمر يعطي شخصا أمانة ويؤمنه ويعاهده، ويأتي شخص من الرعية يقتله، يبقى اعتدى على من؟ القاتل هذا اعتدى على من؟ على المقتول في نفسه، وعلى ولي الأمر في سلطانه. فمن حق ولي الأمر أن يعزره، لأنه يوقع ارتباك، ولا يمكن أن يثق إنسان أجنبي بعهد المسلمين، كل يعطون العهد بعدين يقتلوه، فتتعطل تبادل المصالح، أو يفقد ولي أمر المسلمين الثقة عند غيره، وهذه أشد من هزيمة الجيوش. ولي أمر الأمة مفقود الثقة عند الناس ما له قيمة. وبعضهم يقول المسلم يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالذم، وبعضهم من يعكس، والصحيح عند الجمهور كما نقله ابن حجر في فتح الباري ونقله الشوكاني، وإن كان كلام الشارح هنا سبل السلام فيه ما فيه، إلا أن ابن المنذر ينقل الإجماع، وذكروا بعض الأحاديث بأن الرسول قتل مسلما بذمي، ولكن يجمعون على أن الحديث ضعيف، ويقول البيهقي وغيره لا يصلح لمثل هذا أن يعتمد إماما في سفك دم مسلم. إذن التحقيق أو الصحيح عند الجمهور ما جاء في صحيفة علي رضي الله تعالى عنه، ألا يقتل مسلم بكافر، أي نوع من أنواع الكفار مطلقا، والله تعالى أعلم.